لا يزوجون. نعم المخرج لا يفعل. ما يصوم بالليل؟ ها يصلي. ثم هناك شيء أخف من هذا، هناك شيء أخف. أولا في حقاقير الآن تخفف الشهوة، ليست تقضي عليها، أما اللي يقضي عليها ما يجوز. الشيء الثاني يقدر يعني يسمني مثلا، لأن السمنة أهوى من المتعة والزواج من الطلاق. ها طيب إيه للضرورة، هل السمنة أهوى من الزنا؟ نعم هذا الذي أخبرنا الأخ خالد عنه يحتاج إلى تحقيق. ها ها نعم يعني معناها إذا دائما الناس يقدمون لنا نافذة نجاب ايش نسوي؟ لا نشرب. طيب جبه يلا، هذا انت طبيب. نعم طيب نعم ما ترد، لاننا ملكناها ملكناها لا يمكن ترد. لعله ما سرقوه، لكن هي بمجرد السبي تكون رقيقة، تكون رقيقة. نعم هذه ليست بمتعة ما دام ما اشترط شرط. نعم هي جلت انها ليست متعة، يعني سيطلقها. كل الناس لهم الخيار يطلقون زوجاتهم، اما لو حدد قال زوجتكها اياها فاذا جاء اذا دخل الشهر الاتي طلقها والتزم، هذه متعة. الغاشي يضمر، يضمن ولا يعلم. في هذه الحالة تحتفظ النفس. إذا شاءت قالت متى نحدد قلنا هذه متعة. ها؟ كيف؟ لا ما في أسئلة، لكن إذا رأيت بالنسبة لل... ها؟ قياسا. طيب شرفي لأنه من قبل قال من نذكره الآن، حنا نقول هذا حرام. لكن هذا الشيخ قول عن الضرورة يفتح باب عظيم، كل من يعني قالت شهوة تخيل قال أنا مضطر. لا لا ما صحيح، يعني إذا درى أمر، إذا درى أمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني، أي أحسن؟ يعني أي أهون؟ نكثر بعد يمكن عندنا يعني في بلادنا والحمد لله بلاد محافظة، ما هو باجي الزنا بسهولة، عرفت؟ لكن في البلاد الأخرى ما يبي شيء. شيخ ما أعرف من الأحوال تجون الشباب هل يمثلون حتى جاءت نشاط؟ لا احنا نقول الضرورة، ما عليك تعد نحبس الناس مرة مرة يحتم. يعني اسكت لا اقول لك انه حلال، لان بعض العلماء حل له عالم كبير بعد ايه بهوام. نعم لا ما يحتم، ما يحتم، لان هذه دفع لعالم السلطين حلال له. وقفنا على قوله